الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناخد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله هنا من علامات وأدلة مدى ورعه وإتقانه في الإسناد، فكل راو من الرواة حدثه بلفظ فأتى بلفظ كل راو على حدة. فأبو بكر بن أبي شيبة قال عن أبي هريرة رواية، رواية يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمرو الناقد فقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زهير بن حرب فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مسلم رحمه الله لفظ كل واحد منهم أمانة في النقل وورعا في سياق لفظ الراوي، مع أن الجمهور يجوز هذه الألفاظ بدلا عن بعضها لأنها بمعنى واحد. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور، وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا كما سيأتي واضحا إن شاء الله تعالى في بابه. في هذا الأمر عدة أحكام، وهو أن إجابة الدعوة واجبة إلا أن يعتذر المدعو للداعي فيقبل عذره فيسقط عنه الحضور، فعند ذلك لا يلزمه الحضور. الأمر الثاني أن الإجابة تحصل بالحضور ويكفيه ذلك عن الأكل إذا كان صائما، وأما إذا كان مفطرا فوجهان: الوجه الأول قد أجزأه الحضور وفعل الواجب ولا يلزمه الأكل، الوجه الثاني أنه إذا كان مفطرا يلزمه الأكل لأن هذا هو المقصود من الدعوة، والصوم ورد كعذر على خلاف الأصل، ولا شك أنه إذا دعاه فحضر ولم يأكل بلا عذر كان ذلك محزنا لأخيه، وإنما وجبت إجابة الدعوة لحق أخيه المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها إذا دعاه فليجبه أو إجابة الدعوة، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، فهو دليل على وجوب إجابة الدعوة ما لم يكن هناك اعتذار فيقبل عذره، أو كان هناك عذر من الأكل فيقبل فيكون ذلك مانعا من الأكل لكن ليس مانعا من الحضور، يحضر ويدعو. أي دعوة؟ العرس وغيره على ظاهر الحديث، إلا أن يكون هناك مانع من إجابة الدعوة، فالأصل وجوب إجابة الدعوة. يكون هناك مانع من أن يكون مثلا قد سبقه غيره إلى ذلك، أو وعد غيره بالإجابة أو بغير ذلك مما لا يلزمه معه أن يخلف وعده ليحضر دعوة أخيه، وإنما إذا كان متمكنا من الحضور دون أن يترك واجبا آخر كان ذلك على الوجوب، والله أعلى وأعلم. وعامة أهل العلم على وجوب إجابة الدعوة في العرس، ولكن حديث ابن عمر يدل على وجوب إجابة الدعوة مطلقا عرسا كان أو نحوه. يقول: الفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه، لأنه قال: إذا كان مفطرا فليطعم، وإذا كان صائما فليدعو، مع بيان أنه صائم، يعني يدعو ويقول إني صائم. وظاهر هذا، بل هو يعني يكاد يكون نصا، أنه يقول بلسانه. قد اخترع البعض زعما منهم أن ذلك أبعد عن الرياء أن يقول إني ممسك، وهذا اختراع محدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم، وليس أنه يقول إني ممسك، كأن ذلك أبعد عن الرياء. هذا أغلظ في هذا الباب، فكأنه يريد أن يقول إني صائم وإني مخلص، أريد أن لا أرائي الناس فأقول إني ممسك لأجل ألا أقول إني صائم. ومعلوم أن لفظ الإمساك هذا ليس باللفظ الشرعي، وليقول إني صائم، وليحتسب في ذلك نية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليحتسب في ذلك نية يعني الأسوة الحسنة في الخير، أن يكون قدوة لغيره في صيام المشروع، صيام التطوع، وأن يعني يثاب على اقتداء غيره به في من سن سنة حسنة، والله أعلى وأعلم. ونيات أخرى في هذا المقام. يقول: وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، وإلا فلا. هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوما واجبا حرم الفطر، مثل قضاء رمضان، مثل صيام كفارة شرع فيه، فهذا يلزمه أن يتم صومه. فأما إذا كان صوم تطوع، فإذا كان يشق على صاحب الطعام صومه لا يلزمه الفطر، ولكن يستحب له لأجل حزن أخيه، لأجل ألا يحزن أخيه، ولكن لا ينبغي أن يحزن صاحب الطعام، لأنه قد حضر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صائما فليدعو، فأذن له صلى الله عليه وسلم في أن يحضر ولا يأكل، فلا ينبغي أن يشق عليه ذلك. لكن انظر إلى هذه المسألة، وترجيح العلماء أن الأفضل أن يفطر إذا كان يشق على صاحب الطعام، من باب الأفضلية لا من باب الإلزام، ليدلك هذا الأمر منهم على تعظيم حق المسلم، وأن المشقة والحزن في قلبه أمر عظيم يلتفت الشرع إليه، ويقدم إزالته على إتمام صوم التطوع الذي هو معلوم كم ثوابه عند الله عز وجل، لأن الله اختص الصوم فجعله له، وهو يجزي به يوم القيامة. فإذا كان حزن المسلم أو المشقة عليه يعني إزالة ذلك مقدم على الصوم، لأنه أكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فذلك يدل على مراعاة خاطر المسلم ومراعاة أذيته، أشد مراعاة، مراعاة عدم أذيته. لابد أن تحرص على ألا تحزنه ولا تضيقه ولا تشق عليه في أمر من الأمور. وهناك من الأمور ما يكون محرما لأجل إحزان المسلم وغضبا، ربما يكون كبيرة إذا غضب المسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر: إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وذكر الغضب دلالة على أن هذا من الكبائر، دلالة على أن الذنب من الكبائر، أن ختمه أو ذكر الغضب واللعنة وذكر النار يقتضي أن هذا من الكبائر، نسأل الله العافية. فانظر إلى عظم حق المسلم عند الله عز وجل في أن يغضبه أحد بكلمة، سبحان الله، كأن الناس يتسارعون اليوم إلى إغضاب بعضهم بعضا وإغاظة بعضهم بعضا، وكل يتفنن في ما هو أشد غيظا فيتكلم به ويفعله، نسأل الله العافية. وهذا أمر يقع يعني كثيرا جدا في المجادلات التي تقع بين الأفراد والطوائف والجماعات، من غير مراعاة لحقوق الأخوة، بزعم نصرة الحق، مع أن الحق ينصر بغير الذي يفعلونه وبغير الطعن في الآخرين والذم لهم، خصوصا فيما واسع السلف رضوان الله عليه من أمور الإجتهاد، وإنما كان السلف يذمون البدعة والمبتدع، والناس اليوم تسارعوا في مثل هذا الباب بظنهم، ومجرد مخالفة الغير لهم يرمونه بالبدعة، وهذا أيضا يحتاج إلى ضابط ويحتاج إلى تثبت، فإن الرمي بالبدعة أيضا لابد أن يكون بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أعني أن يعين إنسان ببدعة ونحو ذلك، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. فالله عز وجل جعل حق المسلم عظيما عنده، وحرمته كحرمة البيت الحرام، الأرض الحرام، في الشهر الحرام، في اليوم، في أعظم الأيام حرمة عند الله. وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في أن يقدر على عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين من أنواع الابتلاء وتسليط الأعداء والقتل وسفك الدماء والجرح والأسر لحكمة بالغة، وهو عنده سبحانه وتعالى لو أن مؤمنا له الفضيلة أغضب مؤمنا يغضب سبحانه وتعالى لغضبه إذا كان يغضبه بغير حق، وحرم المناجاة لأجل حزنه، حرم أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا، ومع ذلك قدر ما هو أغلظ وأشد على المؤمنين، ولحكمته البالغة سبحانه وتعالى، ليتعبد أهل الإيمان بأنواع العبودية فيما يكرهون كما يتعبدون لله عز وجل فيما يحبون، فهم عباد الله عز وجل على ما يحبون وعلى ما يكرهون، على المنشط والمكره والعسر واليسر، على كل الأحوال ليتعبدوا عبادة الصبر وبغض الكافرين والبراءة منهم وموالاة المؤمنين ومحبتهم والنصيحة لهم رغم تباعد الديار وتباعد الزمان أحيانا واختلاف الأجناس والألسنة، وهو عز وجل قدر ذلك لينظر في قلوب عباده، لينظر كيف يعملون. نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان، لكن والله ما أحوجنا إلى أن نلتفت إلى هذه المعاني، خصوصا في مثل هذا الزمان المليء بالفتن. قال: وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤهما إذا لم تكن حاجة. الحاجة التي ذكرها هنا من أجل أن يعتذر لأخيه فلا يحزن، وهناك حاجة كما ذكرنا نية التأسي به ونشر الخير والدعوة إلى الله بالعمل والسلوك كما يدعو إليه بالقول. يقول: وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عنه بسببه، وحسن الاعتذار عنه وحسن الاعتذار عند سببه. نعم، يعني يحسن أن تعتذر لأخيك حتى إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك فتذكر عذرك الذي يمنعك من أداء حقه كاملا أو من أداء حقه، والله أعلم. مجتمع لا، إذا كما ذكرنا إذا كان في العرس مانع من موانع الشرع كأن يكون هذا العرس فيه محرمات فهذا لا تجوز إجابته إلا أن تأمر وتنهى، فإن علمت أنك لا تقدر على ذلك أو أنه لا يقبل منك ذلك فليس عليك الحضور. فلنقول: من ذهب وهو يعلم أنه لن ينكر المنكر كأنواع الرقص والمزامير المحرمة والاختلاط المحرم وشرب الدخان والمخدرات وكشف العورات ونعوذ بالله من ذلك، إذا كان يعلم أنه لن يتمكن من التغيير فلا يجوز أن يجيب، بل يحرم أن يذهب إلى هذه الأماكن. إذا كان من السلف من امتنع من إجابة الدعوة لأجل ستر الجدران، مع أن ستر الجدران على الصحيح ليس محرما وإنما هو مكروه أن يستر الجدران بالستائر، فتركوا إجابة الدعوة من أجل ذلك، وربما كان ذلك عندهم محمولا على الكراهية الشديدة أو التحريم من أجل ذلك أنه رأوه منكرا ينبغي هجر صاحبه، والله أعلم. إذا كان لا يشهد المنكر فيجيب، لأن إذا يعني المنكر أن يرى المنكر ويسكت. والله أعلم. نعم، هو دلوقتي يجيب الدعوة وينصحه، عامل غدا الظهر وعامل الفرقة بالليل. فأولا يمكن أن إذا كان قد أعلن في الناس المنكر يجوز هجرانه، يجوز هجرانه تأديبا له، بمعنى كما أنه يجوز ترك رد السلام الواجب من آكد حقوق المسلم للمظاهر ببدعة أو معصية، فيجوز أن يترك إجابة دعوته إذا كان من باب الزجر له. والأولى فيما أرى أن يذهب، لأن زماننا هذا مسألة الهجران فيه دائما لا تقع إلا من ذي سلطان أو ذي مكانة عظيمة ككبير العائلة أو من له منزلة عند يعني صاحب العرس، فيذهب إليه. إذا لم يذهب إليه كان ذلك فعلا أمرا يزجره عن ذلك، فإن لم يكن فليذهب ولينصح وليقول له اتق الله ولا تجعل المنكر في المساء، وأدلة المنكر كذا، أدلة تحريم المعازف ونحوها كذا. فوالله يعني يفعل ذلك والله أعلم. قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. من غير موسيقى ماشي يجوز، ماشي لا جائز. قال: أما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام، وهو السخف وفاحش الكلام. يقال رفث يرفث ويرفث ورفث بكسرها، يرفث بفتحها، رفثا بسكون الفاء، ورفثا في الاسم. يقال أرفث رباعي. يقول: الجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. هو الفاحش من الكلام غالبا ما يكون متعلقا بذكر العورات وذكر يعني السباب والشتم، وغالب الشتم عند الناس هو متعلق أيضا بالعورات، فإنما يذكرون أشد ما يغيظ الإنسان وهو التكلم عن العرض والعورة. فذكر هذا الكلام، الكلام الفاحش، من مما يتنافى مع الصيام، وأطلق بعد ذلك على كل جهل وكل باطل من القول وكل لغو فيه، فيمكن أن يطلق عليه ذلك. ويطلق الرفث على الجماع، ولا نزاع أن الجماع ممنوع في الصيام. وأما الكلام فيما يتعلق بالجماع بحضرة النساء فهو أيضا من الرفث، وكما ذكرنا هو متعلق بالعورات ونحو ذلك، فلا يشرع أثناء الصيام أن يقول ذلك، لأنه يهيج شهوته وربما لم يتمكن ولم يملك إربة. ولكن لا يحرم ذلك إلا إذا أفسد الصيام الواجب أو أدى إلى ما يفسده. لا يرفث ولا يجهل، لا يتكلم بالجهل ولا يفعل فعل الجاهلين، لا يتكلم بخلاف ما أمر الشرع به، فهذا هو الجهل، الجهل بالقول والجهل بالعمل. فالجاهل الذي يتصرف بخلاف ما أوجبته أدلة الشرع وما أمرت به أدلة الشرع من الكتاب والسنة، فإذا فعل ما يخالف ذلك كان جاهلا. وليس الجهل هنا بمعنى عدم المعرفة وعدم البلاغ، وإنما المقصود ما قال السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. فهذا جهل العاقبة، لأن الذي يتصرف بالجهل لا يقدر خطر وضرر هذه التصرفات والأقوال المنكرة وعقوبتها عند الله عز وجل.

في الرواية الأخرى قال وإذا لقي الله فجزاه فرح. قال النووي رحمه الله باب فضل الصيام. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي هو لي وأنا أجزي به، اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله عز وجل، بمعنى لابد أن تكون خالصة يقصد بها التقرب لله، فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. قد يقال هذا فيه نظر من جهة أن النصارى يعبدون المسيح ويتقربون إليه على أنه هو الله، ومن ضمن ذلك ما يتقربون بالصيام، وإن كانت عبادة الصيام غير معروفة في الملل المنسوبة غير المنسوبة للأنبياء. يعني هذا الكلام دليل على أن الصيام عبادة من العبادات التي شرعت للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يخترعها الناس، وإن توقع التحريف لدى النصارى والتبديل والشرك وكذا اليهود، إلا أن أصل عبادة الصوم من عبادات الأنبياء. وقيل لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. هذا أيضا فيه نظر، لأنه قد يرائي بصومه حين يذكر للناس أنه صائم، أو يمتنع من الطعام والشراب أمامهم ليعلموا أنه صائم، فهذا أمر يمكن الرياء به، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الرياء. وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، قاله الخطابي. أيضا فيه نظر، لأن ما يشق من العبادات موجود في الجهاد، المشقة في العبادة موجود في الصلاة وفي الجهاد وفي سائر الأنواع من العبادة، ثم إن لذة العبادة تحصل للعبد سواء كان في صيام أو في صلاة أو غيرها، طالما عملها لله عز وجل. فلا يقال ليس للنفس لذة في هذا، بل الحديث يثبت الفرح للصائم، فهو من أعظم العبادات إذهابا للحزن والكآبة، ويعالج به الاكتئاب بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه يجلب الفرح. من أعظم ما يجلب الفرح الصيام، كما أن الصلاة تجلب السكينة وقرة العين واللذة العظيمة وتجلب الفرح والسرور للإنسان، فكذلك الصوم وإن كان فيه مشقة. يعني هذه التفرقة بين التي ذكروها، إنما ذكرنا وجوه ضعفها لأجل أنها مخالفة للرواية الصريحة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. وهذا هو الوجه الصريح في التفرقة، فالأضعاف التي يتضاعف التي ضاعف لها ثواب الصوم لا يعلمها إلا الله، الله ادخر ذلك ليفرح به عبده يوم القيامة، ليفرح به عبده الصائم فرحة تفوق خياله وظنه، وذلك أنه يتوقع الحسنة بعشر أمثالها لما يعلم من أدلة الشر، ويحتمل الأمر عنده أن تزداد المضاعفة إلى 700 ضعف كالجهاد، وهناك أضعاف كثيرة لما شاء الله. أما الصوم فلا يتوقف تضعيفه عند حد، ادخره الله عز وجل يعلمه سبحانه، لم يعلم به أحدا من الناس لكي يفرح به عبده الصائم إذا لقيه يوم القيامة. ذلك الصوم عبادة عظيمة القدر، بل هذا القدر فقط إذا تخيله الإنسان وهو يعلم كرم الرب عز وجل وسعة جوده وفضله سبحانه وتعالى. والله يقول قد ادخرت ذلك لك حتى فوق ما يخطر ببالك، فهذا من الله عز وجل الذي هو أصدق شيء قيلا وحديثا، ومن أوفى بعهده من الله مع كرمه وجوده، فإن ذلك وحده يفرح العبد في الدنيا، لأنه يتوقع ما لا يخطر بباله، يتوقع فوق ما يخطر بالبال من الثواب، فيفرح فرحا عظيما مقدمة للفرح الذي يكون يوم القيامة. قال: وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. هذا كلام أيضا فيه نظر، بل العبد إنما يصوم ليظهر ضعفه وعجزه، ويعلم حاجته لربه وينكسر له سبحانه وتعالى. وأما استغناؤه عز وجل عن الطعام والشراب فهو من صفات كماله، وهو عز وجل لا يطعم ولا يطعم ولا جوف له، وهو صمد سبحانه وتعالى. وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته وغيره من العبادات، وغيره من أو تضعيف حسناته وغيره من العبادات أظهر سبحانه أو أطلع أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. وده قلنا أنه أصح الوجوه. هذا الوجه معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد أظهر الله سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها، كما ذكرنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا فرق نص عليه الحديث، والله أعلم. وقيل هي إضافة تشريف، كقوله تعالى: ناقة الله، مع أن الله مع أن العالم كله لله تعالى، وهذا معنى حسن، ولا شك أن هذا تشريف للصوم كعبادة من العبادات، لأن الله اختصه بأن أضافه إلى نفسه. الوجه القريب بعد ذلك وهو مسألة أنه حرمان النفس من كل لذتها، اللي هو ليس للصائم ونفسه فيه حظ، كما ذكرنا المقصود منه أنه يدع شهواته كلها للإشارة التي في الحديث. لكن أوجه هذه الأقوال أن المضاعفة لا يعلمها إلا الله، وذلك لأن الصوم من الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذا قال السلف: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشوص. وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه. وقوله تعالى: وأنا أجزي به، بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. قوله صلى الله عليه وسلم: لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية: لخلوف فم الصائم. يقول هو تغير رائحة الفم، الخلوف والخلفة تغير رائحة الفم، هذا هو الصواب فيه بضم الخاء، وهو الذي ذكره الخطبي وغيره من أهل الغريب، وهو المعروف في كتب اللغة. وقال الخطبي الرواية الصحيحة، وقال القاضي الرواية الصحيحة بضم الخاء. قال: وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها لخلوف فم الصائم، هي خلوف. قال الخطبي: وهو خطأ. قال القاضي: وحكى عن الفارس عن الفارسي فيه الفتح والضم، وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين، والصواب الضم. يقال خلف يخلف فوه ويخلف، وأخلف يخلف إذا تغير. قال: أما معنى الحديث فقال القاضي: قال المازري: هذا مجاز واستعارة، لأن استطابة بعض الروائح، استغفر الله، يقول أن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى الشيء فتستطيبه، وتنفر من شيء فتستقذره، والله تعالى متقدس عن ذلك، لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. ده كلام معلوم أن هذا ليست منهج السلف رضوان الله عليهم، وهم لا يقيسون صفات الرب عز وجل على صفات الخلق، بل نقول هو أطيب عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطيب وهذه الاستطابة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ده كلام النووي نقل عن القاضي نقلا عن المازري، وكله بيمشي ورا واحد، يعني هو ينقله كذلك. الإمام النووي معلوم أنه يقول بالتأويل، ينقل تأويل كثير من الصفات. قال القاضي: وقيل يجازيه الله به في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن يحصل لصاحب المسك. وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه. والأصح ما قاله الداوري من المغاربة، وقاله من قاله من أصحابنا، إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك، حيث ندب إليه بالجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير. بل كل هذا الكلام ليس بصحيح، بل الصحيح أن يمر هذا كما جاء على طريقة السلف رضوان الله عليهم، من إمرار الأحاديث الصفات، من إمرار أحاديث الصفات كما جاءت دالة على معانيها، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعتقد تنزيه الرب عن كل نقص، وعن مشابهة المخلوقات، وأن صفاته تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فمن ضمنها ذلك أنه عز وجل، أن رائحة الفم الصائم المتغيرة أطيب عنده عز وجل من ريح المسك. قال: واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان السواك فيه فضل أيضا، لأن فضيلة الخلوف أعظم. قالوا: كما أن دم الشهيد، أن دم الشهداء مشهود له بالطيب، ويترك له غسل الشهيد، مع أن غسل الميت، مع أن غسل الميت واجب، فإن ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب، فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى. الصحيح أنه يستحب السواك في عند كل صلاة، لأن هذا العموم يشمل رمضان وغيره، يشمل ما بعد الزوال وقبل الزوال، فتحديدهم لما بعد الزوال ليس فيه معنى، وإنما يحصل هذا الخلوف بغير قصد منا، وهو يحصل لمن تسوك بعد حين يسير، مجرد أن يزول، وليس أنه يزيله بالكلية، بل لا يزال هناك بعض التغير وإن تسوك. فالسواك مستحب قبل الزوال وبعده للصائم ولغير الصائم، لعموم الأدلة، والله أعلى وأعلم. والعموم يقدم على القياس. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، معناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار، ومنه المجن وهو الترس، ومنه الجن لاستتارهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يسخب، هكذا هو هنا بالسين، ويقال بالسين والصاد، يعني ينفع ولا يسخب، يقول وهو الصياح، وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا يرفث. قال القاضي: ورواه الطبري ولا يسخر. قال: ومعناه صحيح، لأن السخرية تكون بالقول والفعل، وكله من الجهل. قال النووي: قلت وهذه الرواية تصحيف وإن كان لها معنى. نعم، لأن عامة الروايات لا يسخب، لا يسخب، وليس لا يسخر. فالصخب رفع الصوت في الأسواق وغيرها، الكلام بصوت مرتفع مطلقا منهي عنه، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والنبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه ليس بصخاب في الأسواق، فدائما تجد من يكون رفيع الصوت عالي الصوت ليس مؤدبا بأداب الشريعة، وتجد فيه من الخصال غير الطيبة ما ينبغي أن يتخلص منها، فخفض الصوت منقبة. وهنا أثناء الصيام تدريب وتعويد للصائم حتى يتعود على الأخلاق الفاضلة. والصيام كما أن الإنسان كلما هم إلى الطعام ونظر إلى الشراب حدثته نفسه بأن يفعل فيترك، فليكن هكذا أيضا تدريبه لنفسه على سائر الأخلاق الفاضلة، و السلوكيات المأمور بها شرعا لأنه يستطيع التحكم في نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، قال العلماء: أما فرحه عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. وهو يفرح فرحا طبيعيا بوجود الطعام والشراب مع اكتمال العبادة، لأنه حقق ما يريد ونال ما كانت نفسه تتطلع إليه، فحصل له الأمران، جمع الله له خير الدين والدنيا، ففيها الفرح الطبيعي مع اكتمال العبادة. ولذلك كما ذكرنا أن من علاج الاكتئاب والحزن أن يصوم الإنسان ويفطر، فعند فطره من صومه يجد الفرح ولا بد، والله المستعان. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. في بعض النسخ: فإذا دخل أولهم، وهو وهم كما قال القاضي وغيره، والصواب آخرهم. وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. أحد أبواب الجنة الثمانية يقال له الريان، وأصله من الري الذي يحصل لمن دخل من هذا الباب، والجزاء من جنس العمل، فكمن ترك الشراب وضمئ لله سبحانه وتعالى عوضه الله بأن يشرب إذا دخل من باب الريان، ومن شرب لم يضمأ أبدا. نعني في الجزاء من جنس العمل أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، ولذا سمي هذا الباب باب الريان. وهذا يحصل لكل صائم الفريضة، ولكن يخص من زاد تطوع إلى الفريضة بأن ينادى من هذا الباب، والله أعلى وأعلم. فمن كان غالب حاله الصوم وغالب عبادته الصوم وحبب إليه الصوم كان نداؤه من هذا الباب أكثر، والله أعلى وأعلم. قد يقال: فكيف والمسلمون كلهم يصومون؟ والله عز وجل فرض الصيام على من كان قبلنا. نقول هذا كما ذكرنا بناء على من كان من أهل عبادة معينة زاد إلى الفرض فيها نفلا كان دخوله من هذا الباب أحب إليه، وكان دعاؤه من هذا الباب، الملائكة تدعوه من هذا الباب أحب إليه، وإلا فمهما كان له من عبادات فلا بد أن يدخل من باب، لا بد، وإن كان شرفا له أن ينادى من الأبواب كلها، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ منها كلها؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم. فهذا يدل على شرف من يدعى لدخول الجنة من الأبواب، ثم ينتقي هو الباب الذي يحب. فمن كان الصيام أحب إليه وسبق فيه دخل من هذا الباب، والله أعلى وأعلم. وقد يتصور من لم يجب عليه الصوم فلم يصم، فهذا لن يدخل من هذا الباب وإن كان عاجزا عن الصوم، فهو لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال: أخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال نووي: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. يقول فيه: فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر، من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة والمعافاة منها. والخريف السنة، والمراد 70 سنة. حمل النووي هذا الحديث على وجه واحد ولم يذكر الوجه الآخر، وهو أن معنى في سبيل الله أي في القتال والجهاد. وذكر غيره من أهل العلم أن معنى في سبيل الله لها وجهان، هذا الوجه الأول، وذكروا فيه مثل ما ذكر من أن ذلك لا يعني يكون له هذا الثواب إلا إذا كان لا يعطل مصالح الجهاد، إذا كان لا يعطل مصالح الجهاد. وأما إذا كان يعطل مصلحة الجهاد من القتال والصبر عليه استحب الإفطار وربما وجب، والله أعلم. الوجه الثاني في تفسير في سبيل الله أي من صام يوما مخلصا في سبيل الله، في سبيل طاعته عز وجل في طريق الطاعة، وهو ما كان عملا خالصا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعم من كان في الجهاد وغيره، وفضل الله واسع، ونسأل الله من فضله سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الأفضل صوم يوم وإفطار يوم أم صيام السرد، خصوصا إذا كان ذلك الصيام لو السرد يصح عليه البدن؟ الأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل وأثوب من أن يصوم الأسبوع كله إلا الجمعة مثلا، أو يصوم أياما متتابعة أو معظم الشهر. الأفضل الأكثر ثوابا عند الله والأحب إلى الله أن يصوم يوما ويفطر يوما. هل صيام النصارى اليوم من طعام وشراب صيام فرضه الله ويقبله منهم؟ لم يشرع الله عز وجل لهم مثل هذا، وإنما من اختراعاتهم، كما هو ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مع افتراقات يسيرة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. دل ذلك على أنهم كان مشروعا لهم أن يصوموا ممتنعين عن الطعام والشراب، ليس كما يخترعونه من أنهم يصومون عما فيه روح ويأكلون ما شاءوا من الأطعمة غير ذلك، فإن هذا ليس بصيام. ثم إنهم لا يثابون على شيء من ذلك ولو كان عبادة موافقة للشرع، كالصدقة مثلا والإحسان إلى الوالدين، لأن الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل كافر ومشرك لا يقبل الله عز وجل منه شيئا، ولا يقبل منه دون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صرفا ولا عدلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لو أني نعم إذا أسلموا نفعتهم العبادات التي كانوا يتعبدون بها موافقة للشرع، إذا لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عمن سأله عن ما كان يعتق في الجاهلية وما كان يتحنث بأنواع من الخيرات، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. أما البدع والعبادات الباطلة فلا يثاب عليها. الكافر يحاسب على فروع الشريعة بعقوبة زائدة إذا فعل من الذنوب زيادة على الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالمفسد في الأرض يزداد عقوبة عمن لم يفسد. يقول: لو أني كنت صائما يوما تطوعا، ثم إني عزمت على الإفطار وذهبت لأفطر، ولكن بعد ذلك غارت نيتي ولم أفطر، هل بمجرد تغيير النية أعتبر وأفطرت؟ إذا كان عازما فقد أفطر، ولكن يجوز أن يجدد النية في صيام التطوع، وسوف يثاب من ساعة ما نوى ثانيا. لأنه يجوز أن يصبح عازما على الفطر ثم إنه ينوي من النهار في صيام التطوع، لما سأتي من الحديث إني إذا صائم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من النهار، والله أعلم وأعلم. وأما لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل فهذا في الفريضة، لابد في صوم الفريضة رمضان أو قضاءه أو في صوم النذر والكفارة أن يبيت الصيام بليل قبل الفجر. يقول لم أفهم أن الصحابة لم يذهبوا لمن ستر الجدران، لما ذهبوا ووردوا الجدران مستورة انصرفوا ولم يجيبوا الدعوة، رأوا أن هذا من المنكر. بعض الصحابة انصرف ولم يجيب الدعوة، قال غلبتنا عليه، قال حتى أنت، فقال غلبتنا عليه النساء، فقال من كنا نظن أن تغلبه النساء لم نظن أن تغلبك أنت، ثم انصرف. فهذا مقصود به سطر الجدران لغير غرض، أما وجود الستائر على الشبابيك أو البلكونات أو نحو ذلك الفتحات لأجل أن يدخل الهواء مع الستر فهذا ليس بممتنع، إنما الذي يمتنع ستر الجدران وهو كما ذكرنا ليس على سبيل التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، لم يقل حرم علينا وإنما قال لم يأمرنا. هل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي وجماعة من الصحابة لطعام فقال أحدهم إني صائم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخاك قد تكلف لك، أفطر هذا اليوم يقضي يوم مكانه؟ لم يثبت هذا الحديث رغم أنه موجود لأنه ضعيف السند، والله أعلم. ولو كان فليس غضب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه ليس فيه الغضب، لأن الاستمرار على الصيام مأذون فيه. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ألم يكن الإمام النووي معاصرا للشيخ الإسلام ابن تيمية؟ أفلا كانت تحدث بينهما مناقشات حول التأويل مع ما هو معروف من شيخ الإسلام ابن تيمية من رده على الأشاعرة؟ لا، كان سابقا له بمدة، الإمام النووي يسبق الإمام ابن تيمية بنحو قرن وزيادة من الزمان. خمسمائة واحد وسبعين، وابن تيمية مات ستمائة وسبعمائة وشوي. الإمام النووي مات قبل الإمام ابن تيمية. الإمام كان لسه 10 سنين ولا حاجة قبل زمن شيخ الإسلام وعلى أي الأحوال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولولا أن يعني المنزلة العالية الإمام النووي رحمه الله 601 صحيح، يبقى في فرق 100 سنة وشوي. 676 ده مولد شيخ الإسلام، لا موت النووي. والإمام 676 وابن تيمية ما ولد 661 ب 15 سنة ما يلحقش. كما ذكرنا للأيادي البيضاء للإمام النووي رحمه الله في السنة وفي نصرة السنة والفقه وال يعني الالتزام يعني ب يعني منهج السنة في الجملة إلا هذه الزلات، من أجل ذلك عددناها زلات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهناك خبث لكن لكثرة الخير قلنا هذه زلات، بخلاف من انتصب للبدعة وجعل حياته كلها لنصرة البدعة ونشرها ولم يكن عنده من الفضل في العبادة والعمل والعلم ما لهؤلاء الأئمة. لذلك فرقنا بين يعني من كان من رؤوس البدع وبين من وقع في شيء منها نظن أنه لم تقم عليه فيه الحجة لغياب يعني ناصر السنة في زمنه وبلده التي هو فيها، حتى غلب على ظنه أن لأهل السنة قولان أو أن هذا هو الراجح أو نحو ذلك. أبي حامد الغزالي أقل بكثير، نعم، بس هو أحد الذين نشروا التأويل. يعني أبي حامد الغزالي مخالفاته أكثر بكثير من الإمام النووي رحمه الله، وهو بضاعته في الحديث مزرة، ما يعني كان عنده تمييز في الحديث. بدأ أدرس البخاري قبيل موته، يعني هو لسه بدأ يدرس البخاري إمتى؟ مات والبخاري على صدره رحمه الله، انشغل جدا بالفلسفة وعندما خرج منها بقيت بقايا، ثم بالتصوف وبقيت بقايا كثيرة وأحاديث ضعيفة وموضوعة وباطلة لا تحصى كثرة، أدخلها لمنزلته عند الناس عند أهل العلم، لمنزلته في الشافعية، دخلت على الكثيرين وراجت بسبب منزلته المتقدمة، فترتب على ذلك خلل كبير جدا. التصوف ما كان ليجد قبولا لولا ما يعني كتابات أبي حامد الغزالي، رغم أن كتابته بلا شك أنها أنقى من غيره، لكن أدخل أحاديث ضعيفة وباطلة وموضوعة. ثم كان هناك إشارات فلسفية التي بقيت عنده في الكلام على بعض الأمور، لكنه لم يكن من الصوفية المتفلسفة بلا شك، إنما كان تكلم في الجملة على طريقة المنتسبين للسنة من المتصوفة، أعني الذين عندهم بدع عملية وأحاديث ضعيفة وباطلة وموضوعة، وإشارة كانت كما ذكرنا خفيفة إلى بعض الأمور الفلسفية الباقية عنده، كما عندما تكلم مثلا على اللوح المحفوظ وأنه النفس الكلي والجبريل وأنه النفس الكلي، بلا شك أن هذا كلام الفلاسفة، لكنها ليست يعني بصبغة مستمرة على الدوام، وإنما وقعت مرة في كلامه. وأما أن البدع العملية فكثيرة جدا في كتاب الإحياء، مع أن كتاب الإحياء في أشياء كثيرة مفيدة ولكنها مأخوذة عمن سبق، مثل كلام الحارث المحاسبي ومن يعني على طبقته. يقول في بعض الأحيان يجد ورقة في المسجد فيها دعوة لفرح، هل كل من يقرأ الورقة يلزمه الإجابة؟ الظاهر والله أعلم من هذه الدعوات أنها لأهل المسجد خاصة، ويحتمل أن يكون هذا الأمر لمن سماهم صاحب الدعوة، الله أعلم، أن الوجوب لمن سماهم. عليكم السلام وبركاته. يعني أخ يجلس ويحضر درس الأول مرة، وفقه الله عز وجل، يحافظ على الصلاة وبدأ في إعفاء لحيته على تردد، نسأل الله عز وجل أن يقوي عزمه على طاعة الله. ولا شك أن يعني إعفاء اللحية ليس فقط لأجل يعني ليس فائدته الوحيدة، مع كونها عظيمة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وأحفو الشوارب، ولكنها تصبغ يعني الأخ بصبغة التزامية عامة، يعني هي تجعله يلتزم بكثير من الأمور إذ صار ضمن طائفة أهل السنة، وتجعله يصحب أهل الخير ويبتعد عنه أهل الشر، ويعني لابد له من صحبة صالحة، وهذا أعظم نصيحة ننصحه بها بالمواظبة على دروس العلم والبحث عن الصحبة الطيبة فيها، والبعد عن أصدقاء السوء، والبعد عن العادات التي كان يتعود عليها كشرب الدخان أو غيره. نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويوفقه ويعافيه والمسلمين والحاضرين. بسم الله وبركاته. قل ذكرت في الدرس الماضي فيما جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن ابن أخيه كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب القسم، فإن الإقسام بغير الله أعظم، بغير جعفر أعظم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو عمر أو علي رضي الله عنه نفسه، فإنهم أعلى قدرا من جعفر، فلو كان يريد القسم لأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أقسم بالأنبياء، ولكن لماذا يسأله حق جعفر؟ لأن جعفر وأخي علي، فهذا يقول لأنها الإقسام بغير جعفر أعظم، لو كان قسما يعني، فكان يقسم عليه بما هو أعظم، كان يقسم عليه بالله عز وجل، فإن كان بمخلوقين فالأولى في القسم الأنبياء مثلا، وهذا دليل على أنه لم يقصد القسم. قول الشيخ الإسلام لأن حق الله إذا وجب بسبب جعفر، ما معناه؟ الله عز وجل أوجب صلة الرحم، وجعفر رضي الله عنه له منزلة خاصة لأجل شهادته ولأجل منزلته من علي ولأجل سبقته في الإسلام ولأجل هجرته الهجرتين، وأنواع من الخيرات استوجبت أن يعظم حقه، وهذا يكون لله، فمن عظم حق جعفر كان ذلك قربة لله سبحانه وتعالى، فحق الله عز وجل وجد بسبب جعفر، يعني كما نقول حبنا للصحابة قربة لله، تعظيم قدر الصحابة قربة لله، هذا حق لله عز وجل علينا وجب بسببهم، هذا معنى أن حق الله وجب بسبب جعفر. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك قاصر على الصحابة أم على إغضاب المسلمين؟ على أولياء الله الصالحين، فمن كان من أولياء الله الصالحين فأغضب لله عز وجل فالله يغضب لغضبه. قولوا قولي هذا وصفنا.